أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سنكمل شرح نظم ابن مالك رحمه الله في التصريف. شرحنا البيتين الأولين وهما قوله الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. شرحنا معنى الحمد ومعنى الله ولفظ الجلالة وجملة لا أبغي، ذكرنا محلها من الإعراب، وشرحنا كلمة أبغي وبدلا ووجه هذه الضمير له احتمالان، إما أنه يرجع على لفظ الحمد وإما أنه يرجع على لفظ الجلالة باعتبار من الجملة الثانية ما حال من فاعل الحمد لأحمد الله غير باغ بحمد بدلا غير باغ بالله بدلا. حمدا الثاني فعل مطلق كما ذكرنا، وهو إما معمول بالحمد الأول أو بفعل محذوف يدل عليه الحمد الأول أي أحمد حمدا يبلغ بما يوصل شرحنا ذلك، وشرحنا كلمة الأبواب وبيننا صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه وقد أحلها على خيرة عباده ومصاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونه وهم أصحاب نبينا قطعا. والآية الأخرى في الأحزاب أو في الصوبة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الأمل والرجاء، والمراد هنا المأمول المفعول. ثم شرحنا كلمة الصلاة لغة وشرعا وخير بين أفعال التحميد والورع والخلق، وخير الورع هذا لا يستحقه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فجعله بدلا من اسمه الصريح بتعيونه عليه صلى الله عليه وسلم. والسادات جمع سادة، والسادة جمع سيد وهو الشريف المطاع، والآل والصح بدلان من السادات بدل ومعطوف عن بدل، لكن من جهة المعنى هما جميعا بدل من السادة، لكن من جهة الصناعة العربية الأول بدل والثاني معطوف عليه لا يصح أن يكون بدلا، لكن من جهة المعنى الآل والصحب بدل من السلام كلاهما بدل من جهة المعنى فقط. والفضل شرحنا معنى كلمة الآل وأصل هذه الكلمة من أصلها أولا كما ذكرنا بدليل تفسيرها على أوي، ومردها إلى رجوع الشيء إلى الشيء بوجه ما، وبينما أزواجه وزوجيته يرجعون إليه بالزوجية والولادة، والأقارب يرجعون إليه بالقربة، والأتباع يرجعون إليه بالإيمان، وكل يصدق له من آله عليه الصلاة والسلام. والاختلافوا في ماذا؟ في المقصود بحديث الصلاة، هذا لا يختلف فيه، لا يختلفون في كون الآل يطلق على كل هؤلاء، وإنما المختلف فيه من المقصود بالآل في حديث الصلاة، في حديث الصلاة. أما حديث الصدقة فتشق على أنه أقارب عليه الصلاة والسلام. فبعضهم فسر الآلة بالأزواج والزوجية وذكرنا وجه ذلك، حمل هذه الرواية على روايات أخرى، قالوا روايات يفسر بعضها بعضا، وبعضهم فسر الآلة بالأقارب، رجع

بعد فكان ومن يشهد تفاوته يحمل من اللغة الأبواب والسبل ذات نظم محيطا بابن هند وقال يحمل التفاصيل من يستقبل الجمال. قال رحمه الله تعالى في البيت الثالث: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه ليحز من اللغة الأبواب والسبل فهاك مغما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمال. وبعد أصلها أما بعد وبعض يسميها فصل الخطاب. بعض العلماء يسمي هذه الكلمة فصل الخطاب لأنها تفصل بين كلامين لا ارتباط لبعضهما ببعض، يؤتى بها لفصل بين كلامين لا ارتباط لبعضهما ببعض. بعد هذا ظرف مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، هذا بني على الضم. وأصبر أما بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه وآله فالفعل من يحكم تصرفه. والواو هذه نائبة عن أما، وأما هذه نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما عن فرق. لهذا التزموا الفاء في جوابها، هذا من اللحن يقال أما بعد كذا وكذا، أما بعد فكذا وكذا. إذا الواو نائبة عن أما شرطية، وأما هذه نائبة عن شرط مهما يكن من شيء، فكذا وكذا. وقد مضى من هذا المعنى بعضهم فقال وهو سؤال: وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء ختم، وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء ختم. وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء ختم. ما هي الواو التي قرنت ببعد؟ هي الواو التي قرنت ببعد أصلها مهما، أصلها أما، والأصل مهما، أصلها أما والأصل مهما. واضح معناها أصل الواو أما والأصل مهما، أي وأصل أما مهما. إذن تتعين الفاء في الجواب، لابد أن يقترن فاءها أو جوابها بالفاء. لهذا قال وبعد فالفعل. الفعل ما هو الفعل؟ اللغة هو الحدث والحادث، فعل بمعنى أحدث، والمراد بالفعل ها هنا والفعل الصناعي، المراد بالفعل هو الصناعي، وينتظم ماذا؟ الماضية والمضارعة والأمر وما يشتمل على حروف الفعل ومعناه، وما يشتمل على حروف الفعل ومعناه. كسب الفاعل واسم المفعول وكسب المشبه المصدر واسم الزمان والمكان واسم الآلة، كل هذا تسمى فعلا. إذا قوله والفعل أو فالفعل كل هذا، وليس المراد بالفعل الماضي والمضارع والأمر. فالفعل الاصطناعي الذي يشتمل على الماضي والمضارع وعلى ما يشتمل على أحرف الفعل ومعناه، وهي كلمات كثيرة منها المصدر ضرب يضرب واضرب والضرب والضارب والمضروب والضراب ومضرب ومضرب ومضرب، كل هذا يشمله قوله فالفعل، هذا يشمله يدخل تحت هذا الفعل اي كل هذا، واضح لنا؟ إذا قوله فالفعل أعم من الماضي والمضارع والأمر. وزاد فالفعل من يحكم تصرفا، فالفعل من يحكم، من هذا اسم شرط جازم يحكم هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ يحوز أصله يحوز يحوز جزء مبني في من هذا؟ هذا لأنه جواب يحكم، من يحكم يحكم من الإحكام، أحكم الشيء يحكمه إحكاما بمعنى أتقنه، من يحكم يتقن أحكم الشيء إذا أتقنه، يحكم ماذا؟ تصرفا. تصرف ماذا؟ ها؟ تقول هذا؟ يحسن تصرف الكائن، تصرفه، قال تصرفه، والأحسن تصريفه، لأنه هو الذي يصرفه، تصرف الشيء لازم، هو الذي يتصرف، أما التصريف فهو تعجب، فعل كبير. تصرف الشيء معناه تقلبه من حال إلى حال، تصرف الشيء تحول وتغير وتقلب من حال إلى حال، هذا معنى التصرف لغة. وتصريفه معناه تقليبه وتحويله وتغييره من حال إلى حال، تصريف شيء أيا كان تقليبه وتحويله وتغييره من حال إلى حال. ومنه قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وتصريف إن في تصريف معطوف على خلقه، وتصريف أي خلقه وتصريفه، وكذلك نصرف الآيات، نصرف الآيات أي نقلبها، تصريف الرياح أي تقليدها تحويلها وتغييرها. واختلفوا في هذه الإضافة، هل هي من إضافة الشيء إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ فقد رأينا هذا في باب الإضافة، المصدر قد يضاف إلى فاعله، قد يضاف إلى مفعوله. تصريف الرياح هل هي المصرفة أو المصرفة؟ هل يصرف ولا يحولها هي؟ أي هي أو هي تحول غيرها؟ واضح؟ تصريف الرياح هل أن الله يصرفها على أوجه؟ أو أن الرياح تصرف غيرها؟ والمعنى محتمل. إذا هذا معنى التصريف في اللغة، تقليب الشيء وتحويله وتغييره من حال إلى هذا في اللغة. الآن التصريف صلاحا، ما هو التصريف؟ عندنا علم لقب على هذا العلم، يقولون التصريف هو العلم بأحكام بنية الكلمة. العلم بأحكام بنية الكلمة هذا لقب على الفن. العلم بأحكام بنية الكلمة هذا. وعرفه تعريفا حسنا الإمام ابن هشام رحمه الله فقال التصريح هو تغيير بناء الكلمة أو بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. لغرض لفظي أو معنوي هذا من أحسن تعريف التصريح. تغيير بنية الكلمة غرض معنوي أو لفظي تغيير. إذا يكون في المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي للتصريح هو التغيير أيضا. تحويل وتغيير تحويل بنية تقليب بنية تغيير بنية معنى واحد تقليب تحويل تغيير بنية الكلمة هذا يبين ما له موضوع علم التصريح. موضوع علم التصريح هو بنية أو بناء أو بنية أو مبنى الكلمات هذه كلها معاني متقاربة بنية وبنية وبناء ومبنى. الكلمة كيف التعريف هذه الكلمة صرحناها في باب النحو كلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام اسم وفعل وحرف وتبعها أين يكون التصريح الموضع الذي يدخله التصريح من الكلمات. إذا هو تغيير تغير وتحول ماذا بنية الكلمة نغيرها ونغيرها ونقلبها لماذا لغرض. هذا الغرض يرجع إلى أمر لا ثالث له إما أن يكون لغرض يتعلق بالمعاني وإما أن يكون لغرض يتعلق بالألفاظ ولا دخل للمعاني. الأول الغرض المعنوي تغيير بنية الكلمة لغرض له أو لغرض معنوي منها مثلا رجل تقول رجلان وتقول رجال ماذا صنعنا؟ غيرنا بنية الكلمة كانت راء وجيم ولام بحركات مخصوصة غيرناها إلى رجلان بأحرف إما زائدة وإما ناقصة وحركات مخصوصة واضح لنا وحولناها إلى رجال مثل مثلا ضرب نحولها إلى ضرب ونحولها إلى يضرب وإلى وإلى ضرب وإلى طالب ومضروب ومضرب. لماذا حولناها؟ لغرض المعنى ويتعلق بالمعنى. أردنا الدلالة على هذا اثنين من الرجال وأردنا الدلالة على جمع منهم وأردنا الدلالة على فعل حدث وانقطع وفعل وحدث يقع أو حدث يطلب حصوله أو وصف وصاحبه أو آلة يحدث بها. طيب هذه معاني أو هذه أمور معنوية تتعلق بالمعاني ولا تتعلق بالألفاظ واضح. ومنه النسبة جزائر تقول جزائري هذا تغيير معنوي غرضه المعنى ولا لا. ومثل التصريح رجل تقول رجيل أي رجل صغير هذا ما هذا أمر يتعلق غيرنا لفظة رجل إلى رجل لغرض معنوي وغيرنا جزاء إلى جزائري لغرض معنوي. إذن هذا تغيير في بنية الكلمة سببه المعنى واضح هذا ولا لا؟ هذا النوع الأول من أنواع تغيير الكلمات، تغيير بناء الكلمة، النوع الأول. النوع الثاني غرضه ماذا؟ لفظي لا تعلق للمعنى به. مثلا كلمة غزاء من أين أخذت؟ من الغزو ولا لا؟ غزو غزو غزو لام كلمة غزو ماذا؟ واو. لكن أنا نقول في التعريف ماذا؟ غزا، وما نقول غزاوة، والأصل نقول غزاوة لأن النام واو غزاوة، لكن ما قالت العرب غزاوة، قالوا غزا، وأصل غزا غزاوة. مشي أصله أو مشى ما أصله مشي لام هي، ما قال العرب مشى، قالوا ماشى ماذا صنعوا؟ أبدلوا الياء ألف لتحرفها وانفتاح ما قبلها. هذا إذا هذا التغيير ما سببه؟ غرض لفظي فقط، لا يتعلق بالألفاظ، لا يتعلق بالمعاني. أقبوا أقبوا ما أصله؟ يقضوا وقضوا، هل نقول اقضوا؟ قل يقضوا من هذه الضمة حبيبه لا يعتد بها. يقضوا ما اقضوا؟ يقضوا استثقلوا استثقلوا الحركة عن الياء، العرب يستثقلون الحركة على الياء والواو. فماذا قلنا؟ هذا قوة فلتقى ساكنا الياء، فماذا صنعوا؟ الآن ماذا صنعوا؟ غيروا بنية الكلمة. ما سبب هذا التغيير؟ لفظ يتعلق بالألفاظ ولا يتعلق بالمعاني، واضح هذا الأمر؟ إذا تغيير بنية الكلمة سببه إما المعنى وإما اللفظ، لا يخرج عن هذين أبدا. لهذا قال العلماء ابن هشام تغيير بنية الكلمة بقارة المعنوي أو لفظي. التغيير اللفظي ينحصر في مسائل، في أبواب معينة في الصف، ينحصر في أبواب. أولها الزيادة يقابله الحد، زيادة والحد. ثالثها الإبدال. خامسها أو رابعها الإبدال يقل والإبرام. خمسة مباحث. الأول هو الحذف، ثانيها الزيادة، ثالثها الإبدال، رابعها القلب، خامسها الإبرام. هذه أبواب ماذا؟ أو مسائل العلل اللفظية، واضح؟ والأغراض اللفظية لأجلها تغير العرب ماذا؟ بنية الكلمة. الحذف، الزيادة، الإبدال، القلب، الإبرام، واضح؟ وهذه كلها في باب الصف، لكن لم يذكرها تذكر في المطولات كالألفية مثلا، واضح؟ هذا التغيير الذي يحدث، هذا التغيير الذي يحدث له أحكام، هذا التغيير الذي يحدث لبناء الكلمة له أحكام، منها الإعلال، منها الإعلال والصحة، واضح لنا؟ وتسمى هذه الأحكام ماذا تسمى؟ علم التصريف. هذا علم التصريف. هذه الأحكام التي تنشأ عن ذلك تسمى علم التصريف، وتسمى الصرف، تسمى الصرف مشهورا أنها التصريف، هذا هو المشهور، وتسمى الصرف، واضح؟ وقد جمعه ابن مالك في مطلع باب التصريف فقال حرف وشبهه من الصرف ذلك وما سواهما في تصريف حرف، صرف وتصريف، يسمى تصريفا او علم تصريف او علم الصرف، هذا هو التصريف او الصرف. وتغيير بناء كلمة لغرض لفظي او معنوي ان شاء الله، هذا ماذا؟ ان شاء الله احكام، يعني ان شاء الله احكام. هذه الاحكام تسمى ماذا؟ علم التصريف. يعني وقلنا لقب هذا العلم هو أحكام بنية الكلمة، أحكام بنية الكلمة، هذا اللقب على هذا العلم، أحكام بنية، ما رده إلى ماذا؟ الأحكام التي تتعلق ببناء الكلمات، الأحكام التي تتعلق ببناء الكلمات، هذا لقب العلم. إذا أردت لقب العلم قل هو معرفة أحكام بنية الكلمة. واضح؟ أردت التفصيل فأقول هو تغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنى. المعنى هو عرفنا تحويل المفرد إلى مثنى وجمع، تحويل المصدر إلى ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ومفعول، واضح لنا؟ ويدخل فيه النسبة وتدخل ومثلا المعنوي أو اللفظ يا أخوان محصور في خمس أشياء، هو الإلغاء والإبدال والقذف والحذف والصيانة، ينحصر في هذا الأمر. واضح هذا ولا لا؟ وقد لخص بعض ما يسمى قال تغيير بنية الكلمة بحسب ما يعرض لها أو بحسب ما يعرض لها، هذا اللي قال معنى هذا فصل للأحكام. بعضهم يقول تغيير بنية الكلمة بحسب ما يعرض لها، قد يعرض لها أمر معنوي فتغير، وقد يعرض لها أمر لفظي فتغير. واضح هذا؟ إذن هذا ماذا؟ بيان لحقيقة هذا العلم، بيان لحقيقة هذا العلم، وكل المسائل التي تذكر ترد إلى هذه الحقيقة. الآن قول تبعه تغيير بنية الكلمة، نقرأ رأينا تغيير بنية، هنا بنية أو بنية بناء ومبنى، أي الهيئة التي وضعت عليها الكلمة، بناء الكلمة وبنيتها وبنيتها ومبناها، الهيئة التي وضعت عليها، الهيئة التي وضعت عليها، هذا معنى بنية الكلمة وبناؤها وبنيتها ومبناها، ألفاظ أربعة ألفاظ. ويتقوم على أمر على أحرف وحركات، هيئتها تقوم على أحرف وحركات، وكلاهما محفوظ في علم التصريف كما تأتي في ذكر الميزان. الآن تجيب كلمة تغيير بنية الكلمة، كلمة ما هي؟ شرحناها في علم النحو، لا لا هو هي اسم وفعل مصدر، اسم وفعل مصدر، كلمة اسم ثاني فعل ثاني مرة. هنا تغيير بنية الكلمة أن التصريف يكون في كل أنواع الكلمات في الأسماء والأفعال والأفعال والظاهر، ولا لا هنا تغيير بنية الكلمة، أطلقنا الكلمة لكن لا بد أن نقيد هذه الكلمة، ما كل كلمة تقبل التصريف؟ لا يقبل التصريف إلا بعض الكلمات، واضح؟ الآن قال ابن مالك رحمه الله حرف وشبه من الصرف بارد، بريء بريء، واضح؟ معنى ذلك أن الحروف لا تقبل التصريف، لا حظ للحروف في التصريف، الحروف كلها واضح لا حظ لها في التصريف، واضح؟ لا تتغير لأن الحروف لا تقبل التغيير، تبقى على حال واحد، واضح؟ وشبه الحرف ما هو؟ الآن الأسماء نوعان، عندنا أسماء قد رأينا ذلك، أسماء متمكنة وأسماء غير متمكنة، وهي الأسماء المبنية. الأسماء المبنية، الأسماء المبنية تشبه ماذا؟ تشبه الحرف، لا غير المتمكن والمبني. الأسماء المتمكنة وهي متفاوتة فيها الأمكن وفيها غير الأمكن، واضح؟ هو الممنوع من الأصل. إذا عندنا ماذا؟ غير المتمكنة والمتمكنة والتي أمكن من غيرها. الأمكن هي المتصرف، و غير المتمكنة هي الممنوعة من الصرف، وغير المتمكنة أو المتمكنة هي الممنوعة، وغير المتمكن هي المبنيه. اذا هذا الذي يهمنا، متمكن وغير متمكن. غير المتمكن هو المبني، هذا ايضا لا حظ له في التصريف. لماذا؟ يشبه الحرف في جموده وعدم تصرفه، يشبهه في جموده وعدم تصرفه، لان هذا النوع الثاني اسم متمكن، ثاني غير متمكن. ما هو المتمكن؟ هو هو المعرب، هو المعرب، هو المعرب، هو المعرب نوعان. ما هو؟ أمكن و غير أمكن، غير أمكن، لا غير المتمكن، غير أمكن. ما هو الأمكن؟ المصروف، وغير الأمكن ما لا ينصرف. لكنه معرب أحمد، هذا اسم المعرب ولا لا؟ إلا أنه لا يتصرف، ممنوع أن ينصرف. وزيد هذا أمكن، واضح؟ هو معرب متصرف. فالآن عندنا مثلا هذا، هذا مثلا أسماء الإشارة، هذا أولئك هذا ماذا؟ مبني. هذا غير متمكن، وغير المتمكن ماذا يساوي؟ بني للتباهي في الحرف في أنواع شبه كثيرة، واضح لنا؟ إذا أشبه الحرم فهو مثله في عدم تصرفه، في عدم تصرفه، واضح لنا؟ يلزم حالا واحدة. الأفعال أيضا نوعا، الفعل نوعا، قال رأينا بعض هذا، عندنا متصرف وعندنا ماذا؟ جانب، متصرف وجانب. الجانب من الأفعال كالحرف، لا له حالة ولا يقبل التغيير، لو حالة واحدة، فهذا أيضا لا حظ له في التصريف. فالحرف وتبوه من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة فيه لا حظ لها في التصريف. والأفعال الجامدة الأفعال والأسماء المبنية، هذه الثلاثة لا حظ لها في التصريف، لأنها لا تقبل التغيير، لا تقبل التغيير، تلزم حالا واحدا. هذا قال ابن مالك رحمه الله. حرف وشبهه، ويعني بشبه يعني شيئين، الأسماء المبنية والأفعال الجاملة من الصرف ذلك، أي لا حظ لها في التصريح، وما سواه، وما سواهما بالتصريح. فما هو سواهما؟ شيئا سوى الحروف والأفعال الجامدة والأسماء المبنية شيئا، وهما الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هذه ماذا؟ يدخلها التصريف، هذه يدخلها. إذا التصريف مختص بماذا؟ بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. إذا قللنا كلمات يقبلها تصريف يقبلها تصريف. واضح ولا لا؟ وهو أصل في الأفعال. وهو والتصريف ماذا؟ أصل في الأفعال لكثرة تغيرها. لكثرة تغيرها وهو أصل في الأفعال لكثرة تغيرها. هذا تصفه ابن مالك رحمه الله بهذا المصنف وصفه ابن مالك رحمه الله بهذا المرض. وضعه لتصريف الافعال. وضعه لتصريف الافعال. لم يكن لكن قصده بالتصريف او قصده بهذا المرض اصالت لكثره في ماذا؟ ظهور التغيير على الفعل. الأسماء يدخلها التغيير الأسماء المتمكنة، لكن ظهور التغيير في الأفعال أكبر منه في الأسماء، فكان التصريف في الأفعال أصيلا. واضح لنا؟ ومعرفة الحاجة إلى معرفة أكثر من حاجتنا إلى أو الحاجة إلى معرفة التغيير في الأسماء. هذا خطة بهذا النظر. هذا حاله ولا لا؟ إذن جرنا قوله الفعل والتصرف إلى هذه إلى هذا أو التقويض إلى هذا التقويض. طرحنا معنى الفعل بين أن المراد بالفعل الصناعي لا المراد بالمضارع والأمر، وشرحنا معنى التصرف أن التصرف هو التحول والتقلب، والمراد بالتصرف التصريف. أطلق التصرف وأراد التصريف، وشرحنا معنى التصريف لغة واصطلاحا. نعم. انما البناء يلزم حالة واحدة. لما لزم حالة واحدة لم يدخل التصريف بكونه يلزم، والتصريف يدخل ماذا؟ هو التصريف نفسه التقليد، وهذا لا يتقلب لا يتغير، فلا يدخل التصريف. مبني من جهة ماذا؟ مش من جهة الإعراب صناعة إعرابية. البناء هنا لزوم الكلمة ماذا؟ حالا واحدة. واضح؟ الأفعال الجاملة لما لزمت هذه الحالة لا تقبل التصريف، تدخل التصريف لأنها لا تكون إلا على حال. أما الماضي المضارع والأمر هذا يقبل ماذا؟ الفعل يتصرف، يأتي من الماضي مثلا دخل ليس جاملا قل يدخل ويدخل، فهذا يتصرف. واضح؟ أما الماضي هذا يلزم حالة، ولكن هذه الكلمة نفسها تتصرف، يكون من المضارع يكون من الأمر. واضح؟ أما التي تلزم الكلمة التي تلزم أيا كانت التي تلزم حالا واحدة لا يدخلها التصريف أيا كانت هذه الكلمة في الأسماء أو الأفعال. واضح هذا ولا لا؟ لأنها أشبهت الحروف في لزومها حالا واحدة لا يدخلها التصريف، وكل كلمة تقبل التغيير هذه يدخلها التصريف في الأسماء والأفعال، ولا تكون في الحروف أبدا لأن الحروف تلزم حالا واحدة ولا تتغير. واضح هذا؟ أيضا مما يذكر هنا أن التصريف ما وضع على حرف أو حرفين لا يقبل التصريف. ما وضع على حرف أو حرفين لا يقبل التصريف. لماذا؟ لأن هذا من خصائص ماذا؟ من خصائص الحروف. الحروف التي تضع العرب على حرف أو حرفين ولا تابع العرب أسماءها وأفعالها على أقل من ثلاثة أحرف. ليس عند العرب فعل على حرفين ولا اسم على حرفين أصالة، واضح؟ إذا ما وضع على حرف أو حرفين لا يدخل هو التصريف لكونه من خصائص الحرف. مثلا لام الباء في الجر وضعت على حرف، وقد مثلا ولا في النفي وضعت على، فهذا الوضع من خصائص. ومثله ما أشبهه هذه ما أشبهه من الأسماء، مثلا تاء الضمير هل يدخل تصريف؟ لماذا؟ أشبهت الحرف وضعها فبنيت فلا يدخل تصريف. ومثل هنا للمتكلم الذي يعظم نفسه وما غيره لا يقبل التصريف. لماذا؟ شابع الحرف في وضع على حرفين فبني لذلك، وهذا حرام. إذن لا يدخل التصريف إلا ما وضع على ثلاثة أحرف أكثر. هذا البيان للبيان، واضح للبيان، هذا لغرض وهو أن ما وضع على حرفين لا يدخله التصريف إلا إن كان ماذا؟ مغيرا. إلا إن كان مغيرا. مثلا يد، يد هل يدخلها التصريف؟ ودم وقد وضعت على حرفين ولا لا؟ وما وضع على حرف لا يدخل، لا يدخل التصريف. يد ودم هل يدخل التصريف؟ لماذا؟ لأنه وضع على ثلاثة لكنه غير فصار على حرفين. ومثل مثلا عي هذه المسألة، عي المسألة، عي المسألة، عي حرف هل يدخل التصريف؟ لماذا؟ لأنه وضع على ثلاثة فغير. ومثل قل وبيع، قل وبيع على حرفين ولا لا؟ لكنه يدخل التصريف لأنه وضع على ثلاثة وغير، واضح هذا ولا لا؟ لا يدخل التصريف على ما وضع على حرفين أو حرفين ما لم يغير، واضح ولا لا؟ فإن كان موضوعا على ثلاثة وحذف بعضه لعلة تصريفية هذا يدخل التصريف، لهذا قال ابن مالك رحمه الله وليس أدنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى ما غير، أي ما كان أدنى من الثلاثة لا يدخل التصريف إلا ما غير بحسب بعضه، وليس أدنى من ثلاثين يرى قابل تصريف، أي هذا لا يقبل التصريف. ما كان أدنى من ثلاثة أحرف لا يقبل التصريف سوى ما غير بحذف بعضه، ك يد ودم في الأسماء، و وعي وقل ودع في الأفعال، فهذه تقبل التصريف وإن كانت على حرف أو حرف لأنها غيرت، لأنها غيرت، واضح خلاص. هذه تتمة تتعلق بهذه المقدمة التي ذكرناها في علم التصريف. سيأتي هذا في باب الفعل المضارع، لا يوضع فعل على أقل من ثلاث، ولا يوضع اسم على أقل من ثلاث، واضح في الأصالة، لكن قد يغير فنجده على حرفين أو على حرف واحد، لكن في أصل الوضع لا تضع العرب أفعالها على أقل من ثلاثة. أقل ما يوضع عليه فعله ثلاثة أحرف، أقل ما يوضع عليه فعله. لأننا وجدنا أفعالا وضعت على حرف، واضح؟ فقلنا هذه غيرة. الآن قد يجد الإنسان فعلا على حرف يقول هذا لا يقبل التصريف، فنقول هذا غير، يقبل التصريف أنا غير، واضح؟ لهذا الغرض يقبل التصريف لأنه غير، واضح؟ وما أصله حرفا، أثبت الشيء سمونها من ماذا؟ هذه لم تغير وضعت هذه الشمس لما شبهوها بالحروف وضعوها على حرف وحرف فأعطوها ثقمة شبه لما شبهت وضعت الحروف لم تغير هذا شيء معرف للحرف هذا ليس عنده اسم معرض على حرف او حرفين كل ما وضع على حرف او حرف من الاسماء اطالته فهو مبني واضح هذا مبني لا يتغير فيمنع من الصلاه فلا يقبل الصلاه واضح هذا المبني قلت الاصل الحكم الاول المبنيات من الاسماء لا تقبل لا تقبل بالصلاة نرجع إلى إلى الموضوع وبعد وأما بعد وبعد فالفعل من يحكم تصرفه فالفعل الصناعي الذي يتقن تقليبه تحويله وتغييره لأغراض لفظية أو معنوية يحد من اللغة الألبوات لكن الفعل نفسه لا يتصرف وإنما يصرف الفعل نفسه لا يتصرف عندما دخل ما الذي يصرفه يتكلم به هو الذي يصرفه يقول يدخل ويقول ادخل فأنت إذا أتقنت تصريفه تغييره من حال ماذا نلت الأبواب والسبل كما قال واضح أما تصرفه هذا لم تنال به شيئا تنال شيئا إذا أتقنت أنت تصريفه أنت الذي تحوله واضح هذا ولا لا يحكم يتقن تصريفه يتقن تغيير الفعل من أتقن تغيير الأفعال ماذا نال الأبواب والسبل من اللغة مراد السلام ماذا يتقن يتقن تصريفه يتقن تصريفه إذا أتقنت تصريف الفعل جلت الأبواب والسبل وما الإسلام ما أنا واضح واضح وبعد فالفعل من يحكم من يدخل تصريفه تقليبه من الماضي إلى المضارع إلى الأمر إلى المصدر إلى اسم الفاعل اسم المفعول إلى اسم الآلة ويدخل كذلك ماذا معرفة التغيير من جهة الألفاظ بحذف وزيادة وإبدال وقلب وإدغام نال بذلك ما لا الأبواب والسبل من علم اللغة واضح هذا ولا لا إذا يتقن شيئا يتقن تقليبه لأغراض لفظية ويتقن تصريفه لأغراض معنوية من أتقن هذين نال الأبواب والسبل من علم اللغة أتقن وفهم علم اللغة يحوز قلنا قل هذا الشيء يحوزه بمعنى حواه وضمه وجمعه الحيازة هي جمع الشيء ونيله وضمه قل هذا الشيء يحوز حيازة إذا ناله وجمعه وضمه إليه يحوز من اللغة أي من علم اللغة الأبواب الأبواب جمع باب جمع باب وهو ما يدخل منه ما يدخل منه والسبل جمع سبيل وهي الطريق وكلاهما الأبواب سبيل والطريق كلاهما الذكر والمؤنث وهذه سبيل وهذه سبيل وهذا طريق وهذه طريق كلها تقرا قل هذه سبيلي وليستبين سبيل المجرمين والطريق وإن يروا اتخذوا طريق إلا طريق المهم إلى طريق المستقيم إلى طريق المستقيم المستقيم لا طريق المهم كلاهما ذكر يأخذ من اللغة الأبواب والسبل اللغة هي اللهجة اللهجة هذه اللغة اللهجة التكلم التحدث اللهجة والمعنى العام الذي يذكر من تصريف الفعل ماذا يحظى بفهم ماذا والتحدث باللغة يتقن علم اللغة الذي ينال الأبواب والسبل معنى ذلك يحيطه بالبلد ولا الذي يكون من الأبواب ويسلك الطرقات ينال ما في البلد وهكذا الذي يتقن الفعل يدخل إلى هذا العلم فينال حظه منه فيتقن علم اللغة يتقن علم اللغة هذا معنى البيت واضح معنى البيت نحرص على فهم مراد الناظم رحمه الله هذا لابد أن نفهم ماذا قصد ماذا أراد بكلمة هذه أو بجملته هذا مهم ثم قال فهات نظما محيطا بالمهم فهات فهات أي لما قال لنا وبعده فالفعل من يحكم تصرفه قويت همة السامع ما هذا الفعل الذي من فهمه واتقنه وعرف تصريفه حاز به طرق اللغة وسبلها وابوابها قويت رغبة السامع الى الكلام الذي يقربنا الى هذا الامر فقال لنا ماذا فهذا فهذا مضمون اي اذا اردت هذا اتقان هذا الفعل الذي يقربك الى ضبط اللغة فخذ نظما يقربك الى هذا الفعل او الى اتقان هذا الفعل الذي تنال به علم اللغة فهات نظما محيطا بالمهم هات الفعل يسمونه صحيحة هنا ها هذا ها رأينا في اسماء الافعال ها قلنا يعمل عمل فعله مما يعمل عمل فعله اسم الفعل اسم الفعل وينقسم الى اقسام اسم فعل الماضي اسم فعل المضارع واسم فعل الامر واكثر اسماء الافاسير قياسي وسماعي منه هذا من اسماء الافعال ومعناه خذ ها اسم فعل امر بمعنى خذ منقول هذا مما نقل هذا مما نقل عن حرف التنبيه والكافه اللي رايناها لا كاف حرف خطاب قبل الإشمار حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف لسمية تتصرف تصرف الكاف لسمية معنى ذلك أنا تفتح مع المخاطب والهاك وتفتح مع المخاطبة فتقول هاكي وتثنى فتقول هاكما للمذكرين والمؤنثين وهاكم لجماعة الذكور وكنا لجماعة الإناث تتصرف تصرف الكاف اسمية وهذه حرف وليست اسما حرف خطاب فقط واضح لنا وقد تبدل هذه الكاف همزة وفيها ماذا لغتان اللغة الأولى أن تلزم حالا واحدة تلزم الفتح قل هاء يا زيد هاء الكتابة وهاء الكتابة يا هند وهاء الكتابة يا زيدان وهاء الكتابة يا هند وهاء الكتابة يا زيد وهاء الكتابة يا هند يا زيدان إذا سمينا بهم وأنا واضح تلزم حالا واحدا وفيها لغة أخرى أفضل أحسن نزل بها القرآن وهي ماذا تتصرف بحسب المخاطب فتقول هاء للواحد وهاء للواحدة وهاء للاثنين وهاء للاثنين مذكرين وللاثنتين أيضا وهاء لجماعة الذكور بها نزل قوله تعالى هاء مقرأ كتابيا هاء أي خذوا هاء مقرأ كتابيا وهاء لجماعة الإناث فيها لغتان أن تلزم الفتحة وأن تتصرف بحسب المخاطب فتفتح وتكسر وتثنى وتجمع هاء كتابيا فقرأوه هاء مقرأ كتابيا واضح هذا غلط هاء إذن هاء أو هاك معناه خذ مضمن فهاك مضمن مضمن مصدر ماذا نظم شيء ينظمه إذا جمع بينه وألفه إذا جمع بينه وألفه نظم الشيء ومنه نظم الشعر فهو جمع الكلمات والتأليف بينها على وجه مخصوص ونظم الشيء نظم الشعر بمعنى جمعه وألف بينه على وجه مخصوص وهذا المراد هنا نظما أي تأليفا على وجه مخصوص ونظم الشيء ينظم نظما ونظاما نظاما نظام هذا أي المصدر نظام وأطلق المصدر هنا وعرض اسم المفعول أيضا فهات نظما معناه هات كلاما منظوما واضح هات منظوما أي كلاما منظوما مؤلفا ومجموعا أو مجموعا ومؤلفا على وجه مخصوص إلى النظم بمعنى المنظوم ما صفة هذا النظم قال محيطا بالمهم محيطا محيطا بالمهم محيطا هذا وصف من الإحاطة فالأحاطة بشيء يحيط إحاطة فهو محيط معناه أدركه من جميع جهاته قل أحاط بهم العدو إذا أدركه من جميع من كل جهاته والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى لا يفوتونه ولا يعجزونه الإحاطة هي إدراك الشيء من جميعه ومنه السمع ومنه سمي الحائط الحائط لأنه يحيط بالبستان من كل مدى الحائط هو البستان ولا لا ثم أطلق على البستان نفسه الأصل أنه

لا يمكن، قد يرد يرد بعضها فيصيب، وقد يرد بعضا ويخطئ. لكن الذي يعرف الأصول يسهل عليه أن يرد فروعها إليها. لهذا قاله قد يحفي التفاصيل من يستحضر الجملة، أي الأصول قواعد قواعد العامة. مثلا الذي يعرف أن فعل قياسه يفعل، هذا أصل فعل، كل فعل من الثلاث قياس مضارعه يفعل، فعل يفعل، قاعدة عامة يعرفها، واضح لنا. لأن تأتيه التفاصيل فيجد كرمة فيقول يكرم ويلقى شروفة فيقول وجبنا، إذا ما رد ماذا؟ الفروع إلى الأصول. لكن الذي يعرف يكرم ويعرف يجبنه، واضح لنا، فيأتيه ضربة هذا يقول يضربه، واضح لنا، لا يقول الآن هذا يضرب كيف إلى من أرده، لا يعرف الأصل، فلا يحسن أن يرد الفرع إلى أصله. لكن الذي يعرف القاعدة الأصل والجملة يحسن رد الفرع إليها. هذا معنى قوله وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، الذي يعرف القواعد والأصول يستطيع رد الفروع إليها، يمكنه ضبط فروع وجزئيات اللغة. هذا معنى قوله فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يخلو التفاصيل من يستحضر الجمل. وبذلك نكون قد أكملنا المقدمة. نسأل الله أن يسهل ما يأتي بعدها. المقدمة سهلة ولا أربعة أبيات يسهل حفظها، لهذا لابد من الحفظ، لابد من الحفظ، كان لابد لهم يحفظ شيء عن فشيء. الآن في المجلس نشرح بيتين وثلاث أبيات، لا نزيد على ذلك، لا أحلف على أن تحفظ وصفل ثاني وهو مستوى فاحفظ فكل حافظ كما قال صاحب الله. إذن نقتصر على هذا القدر، والمجلس القادم ندخل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه وهو باب أبنية الفعل المجرد وتصاريحها، أبنية الفعل المجرد وتصاريحها، وهو باب فيه قول فيه شيء من أقول، باب الأول والثاني فيه ما شيء من أقول، لأنهما بابان سهلان لكن يحتاجان إلى حفظ، لا بد فيه من يحفظ. أو الباب الأول الثاني والرابع، الباب الثاني ثالث حكم كيف تعمل فاصل قصار بين الباب الأول و هذا. الله تعالى أعلى وأعلم، لا للحصة القادمة حتى نكون في صحيح في دور أو في إتمام على